بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعه الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. قال في رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر بن الخطاب: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نعم، هذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله وجوب الاستغناء بكتاب الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، والمقصود بذلك أن المصنف رحمه الله ذكر في الأبواب المتقدمة ما يتعلق بفضل الإسلام ووجوب الدخول فيه، وذكر في هذا الباب أن من عظمة الإسلام ومن فضل الإسلام، وكما تقدم من وجوب الدخول فيه، أن من دخل فيه ودان به فإنه يستغني بإذن الله سبحانه وتعالى به عن كل ما سواه. الإسلام لم يأتي في قضايا جزئية أو في جوانب معينة بحيث أنه يحتاج من دخل فيه إلى أن يجمع بين الإسلام وبين شيء من هذه القوانين أو شيء من هذه الفلسفات وهذه الآراء وهذه المناهج والمبادئ، بل من فضل الإسلام وعظمته وكماله وشموله أن من دخل فيه وعرف حقيقته فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستغني به عن كل دين، ويستغني به عن كل منهج ومذهب وطريقة. وهذا واجب، أن من دخل فيه الغنى والكفاية، فعليه أن يستغني به وعليه أن يكتفي به، فإن من وصف الإسلام أنه يغني وأنه يكفي عما سواه، فواجب إذا عرفنا ذلك أن المسلم يستغني به عن كل شيء. قال: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم، بأن الله عز وجل نزله تبيانا لكل شيء، كما قال العلماء وأهل التفسير: بيّن الله سبحانه وتعالى فيه أصول الدين وفروعه، وبيّن ما يحتاج إليه الناس في معادهم ومعاشهم، بيّن لهم أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وما يتعلق من ثواب الآخرة وعقاب الآخرة. فكل ما يحتاج إليه الناس من أمور الهداية فإنه مبين في كتاب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكما قال الله: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فالحاصل أن هذا الكتاب فيه بيان جميع ما يحتاج إليه الناس من أمر الهداية، من أمر الهداية، ولا يقال بأن القرآن فيه جميع أمور الدنيا والدين بمعنى الزراعة والصناعة إلى غير ذلك، لا، لكن يرشد الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلا هو كتاب هداية وكتاب رحمة وشفاء، فهذا الذي جاء به القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومما جاء به القرآن الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالاستغناء يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أيضا قسم من الوحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال الله: أنزلنا إليك، نعم، وكما قال الله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فجعل السنة أيضا متلوة كما أن القرآن متلوة. فالحاصل أن وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب المقصود بالإسلام، لأن الإسلام يشمل القرآن والسنة. ففي القرآن والسنة الكفاية والغنى عن كل شيء، لأن بالنسبة للسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وربنا سبحانه وتعالى جعل طاعة الرسول طاعة له، قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أكثر الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تحث على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعله الله سبحانه وتعالى هاديا في جعله مهتديا في نفسه وهاديا لمن سلك طريقته: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا عرفنا ذلك أن القرآن فيه ما يحتاج إليه الناس، وهكذا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاستغناء بالقرآن والسنة عن كل ما سواهما، عن كل ما سواهما من الأديان ومن المناهج والمذاهب وغير ذلك. وأما هذا الحديث الذي ذكره المصنف فلم يروه النسائي، وإنما رواه الدارمي وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم من طريق مجالد، ومجالد ضعيف، وهو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، سنده ضعيف، لكن أورد له العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء شواهد حسن الحديث بها، أورد له العلامة الألباني رحمه الله شواهد في كتابه الإرواء فحسن الحديث بها. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، أعجبته هذه الورقة وظن أنها نافعة وأنه لا بأس بالنظر فيها وأخذ المفيد منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون في هذا الذي بعثني الله به، أي في الإسلام، أفي حيرة أنتم، أفي شك أنتم، أفي ريب أنتم مما بعثني الله عز وجل به، هل أنتم في حيرة في هذا الذي بعثني الله به وتجدون الخير أو الفائدة أو الصواب أو ما يخرج من الحيرة والشك فيما عليه أهل الأمم الأخرى؟ أمتهوكون بمعنى أمتحيرون. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني هذه الشريعة التي بعثني الله عز وجل بها، أرسله الله عز وجل بها وأتى بها من عند ربه بيضاء نقية، إشارة إلى كمالها وإلى علو مرتبتها، فإن أفضل الألوان عند العرب اللون الأبيض، يشار به إلى الكمال وإلى الحسن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها بيضاء نقية إشارة إلى أنها بعيدة عن كل لبس وكل تحريف وكل تبديل. قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا، يعني هذه التوراة محرفة وهذه التوراة منسوخة، فكيف تعملون بما فيها وقد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الذي جعله حاكما ومهيمنا على ما سواه من الكتب، وجعل هذه الشريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع والأديان؟ بل إذا كان موسى الكليم عليه الصلاة والسلام حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو أنهم تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لحصل لهم الضلال. يتبعون نبيا من الأنبياء ومع ذلك يكون به ضالين، كيف ذلك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وجعل شريعته خاتمة الأديان وناسخة لما سواها وقبلها من الأديان. فإذا كان موسى الكليم إذا أوجده الله سبحانه وتعالى في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والحكم بشريعته والعمل بما أمره الله به، فكيف تتبعون التوراة وهي قد حرفت وبدلت ونسخت كما قال الله يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ فلا شك أن اليهود حرفوا التوراة واستبدلوها وأضافوا إليها أشياء وأنقصوا منها أشياء. فالحاصل إذا كان هذا كتاب سماوي في أصله وهو التوراة لا يجوز أن تتبع التوراة لأمرين: الأمر الأول لأنها نسخت، الأمر الثاني لأنها حرفت وبدلت. فهل بعد ذلك يجوز الاستعاضة عن شرع رب العالمين سبحانه وتعالى بمذاهب أهل الشرق والغرب أو بقواعد اليونان أو بكتب الفلسفة والمنطق وكتب أهل البدع والخرافات؟ فإذا كان هذا كتاب سماوي في أصله يعني ولما حرف ونسخ لم يجز العمل به، فكيف يعمل بغير ذلك مما هو أنقص وأدنى رتبة؟ فالحاصل أن هذا الدين ناسخ لما قبله من الأديان، وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فالواجب هو اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته والاستغناء بذلك عن كل شيء. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق من الأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء أنهم لو أدركوا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لا آمنوا به واتبعوه ومشوا على طريق شريعته وساروا على ما بعثه الله به. فهكذا واجب على كل من كان موجودا بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يأخذ بشريعته وأن يستغني به. وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويترك الإنجيل ولا يعمل بما في الإنجيل، لأنه في زمن نبي كريم جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين. قالوا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. سبحان الله، نبي من الأنبياء ما وسعه إلا اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن كان دون الأنبياء؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالحاصل هو وجوب الاستغناء بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة، لا يقال الاستغناء يكون بالقرآن فقط، وإن كان هو تعبير له وجه من الصواب لأن القرآن يدعو إلى العمل بالسنة، لكن يعني الذي يريده المصنف الاستغناء بالشرع، وجوب الاستغناء بالشرع، والشرع هو قرآن وسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهذا هو الواجب على المسلم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.